ويجعل الفرح والسعادة في بيوتكم جميعا. الله أن يسترنا في أولادنا جميعا، وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حقيقة أنا سعيد بهذه الدعوة، إن دلت على شيء فإنما تدل على الحب وعلى التقدير، وأنا أضعف جدا أمام جبر الخاطر. يعني شيء يحزنني لو أنا حبيت واحد يجبر بخطري وكسر بخطري بيأثر فيا جدا، ولو حسيت ان واحد عاوزني أجبر بخطره وما عملتش كده برضو ده بيحزنني جدا. فعم الحاج سمير لما شرفني بزيارته ودعاني إليكم لأشرف وأرقى وأعلو بالجلوس بين يديكم، فكنت حريص جدا ألا أرد هذه الدعوة، والله يعلم إن بالله العظيم تركت ضيوف موجودين عندي في البيت وقلت لهم الميعاد اللي أنا مرتبط عليه لا يمكن أنني أؤجله لأي سبب من الأسباب، لأن أهل تفهنا عامة لهم خاطر عندي. واللي تعجبوا له أني لأول مرة أجاب العم سمير وتعرف عليه يوم ما جالي، مفيش سابق معرفة أبدا. هتتعجبوا يعني أنا جيت حبا في أهل تفهنا جميعا، ليس في شخص بمفرده، إنما أنا بأعشق هذا البلد وأحبها وأقدر أهلها لأدبهم وأخلاقهم وكرمهم وسيرتهم الطيبة التي أسعد بها دائما. تهنئتي للأستاذ عبد العاطي أحمد ولبنتنا بنت عم الحاج سمير هند، ربنا يبارك فيها ويرزقهم الذرية الصالحة ويوفق بينهم دائما يا رب إن شاء الله، واجعلوا زواجا مباركا ميمونا محفوظا من كل سوء ومحفوظا من شياطين الإنس وشياطين الجن، إنه على ما يشاء قدير. حقيقة قدري كده يوم الجمعة بالذات، إن أنا لما بخطب الجمعة ما برضاش أطلع شغل عشان يعني الخطبة بتأثر على الصوت، لكن أنا يعني لزاما إن أنا أشارك على قدر ما أستطيع لهذه الوجوه الجميلة المشرقة بنور الإيمان وبنور الطاعة. ونحن في بيت الله تبارك وتعالى أسأل الله أن ينزل علينا وعليكم الرحمات والبركات والنفحات والتجليات، وإن شاء الله أدعى في مسرتكم جميعا عشان نكسر القاعدة اللي بتقول المشايخ ما بندوش إلا في المياتب، احنا بنندعي في أفراحها وبنقرأ برضو يعني مش كده. أنا بكون سعيد جدا لما بلاقي بعض البلاد تحب القرآن وتتفاءل به في أفراحهم، وهو دي اللي عاوزين نغرسه في قلوب الناس. القرآن ما نزلش عشان يقرأ في المياتب وبس، القرآن في بيتك وفي عربيتك وفي فرحك وفي حزنك وفي نجاحك وفي كل شيء، القرآن هو دواءك وهو ذهاب علتك وهو تفريج لهمك ولكربك. جماعة الصعيدة انتصروا على الشرجوة في الموضوع ده، ان كل افراحهم كل هتة بالقرآن، يعني يدعي القارئ ويعمل صراط كبير جدا ويدعي قارئ عشان يقرأ ربعين من القرآن، هي دي الفرجة وهي دي الطبلة وهي دي كل حاجة، ان القارئ يقرأ قرآن ويسمع الناس القرآن. عايزين نخلي القرآن في افراحنا، ونخلي عملية التشاؤم من سماع القرآن اللي الناس تعودك عليها نمحيها، نقول القرآن ده سرور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عايزين نخليه كده شفاء للعلل، شفاء لكل شيء، تحصينا لنا من العين ومن الحسد ومن الشيطان ومن السوء ومن النفوس المريضة ومن النفوس الضعيفة ومن النفوس المسيئة التي تريد أن تلحق الأذى بالناس. خليك دايما متحصن بالقرآن، وحب أهل القرآن وجرب منهم وجربهم منك، إن شاء الله يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء مع من أحب. فنسأل الله أن يحببنا في أهل القرآن، وأن يحبب أهل القرآن فينا، وأن يحببنا في القرآن، وأن يجعلنا من الحافظين للقرآن، ومن التاليين له حق تلاوته، ومن المتأدبين بأدبه، وممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه. أكرر التهنئة لكم جميعا، وأسأل الله أن يبارك لنا فيكم وفي أولادكم وفي أموالكم وفي صحتكم وعافيتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والصالحين من عبادكم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم Thank you. الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الزجاجة كأنما كوكب دري يوقد من شجرة ولو لم تكن يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء الفرحة والسعادة في بيوتنا جميعا انه على ما شاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. الحقيقه من فرط الفرحه والسعاده اللي انا حاسس بيها، عايز اتوقف معاكم دقيقتين اتنين في الآية اللي بتقول الله نور السماوات والأرض. أصلي معاه على سيدنا النبي ونسأل الله ببركة القرآن وببركة العلم وببركة هذا المجلس أن يبارك الله هذا العقد وهذا الفرح وأن يجعله زواجا مباركا إن شاء الله. فرب العزة سبحانه وتعالى حين يقول الله نور السماوات والأرض فقد أنار الكون ليس بشمس ولا بقمر، هذه كواكب تستمد نورها من نور الله تبارك وتعالى، فهي مخلوق والله أعطاها من هذا النور ومن هذا الجمال ومن هذا الجلال، حتى إذا ما أشرقت عليك الشمس بنورها قلت سبحان من أودع فيها ذلك السر وأودع فيها ذلك النور. فقل لي بالله عليك، كيف لهذا الكوكب أن يغطي الأرض بكل ما فيها بهذا النور وبهذا الضياء؟ ولذلك امتن الله علينا بهذا الفضل فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إذن الضياء يأتيك من من؟ من الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فالله حين يقول الله نور السماوات والأرض أراد أن يمثل لنا مثلا تقريبيا عشان نفهم النور المركب، النور المبالغ فيه، لأنه نور لا يصفه الواصفون ولا يتخيله عقل. فأراد الله أن ينزل بنوره إلى مثل يضرب لتستوعبه عقول البشر، فقال مثل نوره، مثل نوره. هنضرب نور ربنا زي ايه؟ يمثل ايه او يشبه ايه؟ فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. كنا زمان في الفلاحين بنعمل حاجة في البيت اسمها الايه؟ الطجة اللي بنحط فيها الايه؟ اللمبة دي اللي بنسميها الايه؟ المشكاة. يعني مكان ضيق فيها ايه؟ المشكاة اللي هي اللمبة الفلاح. اللمبة الفلاح الصاروخ اللي هي بالفتيل ديت نسبة الاشعال بتاعتها غير مكتملة، نسبة الاحراق بتاعها غير مكتملة، ولذلك تبدأ تطلع ايه؟ دخان. يقول لما حبوا يطوروا الموضوع ده عملوا لللمبة ايه؟ زجاجة عشان تعمل ايه؟ تظبط نسبة الاكسجين اللي داخلة في الاحراق بتاع الشعلة، تقوم تصفي الضياء وتبيضه وما يكونش له ايه؟ له دخان. فهم الكلام؟ طيب عشان انت بتسمع الآية واحنا برضو جريناها، فعايزين يكتمل المعنى في دماغك عشان تطلع بايه؟ بفايدة من المجد. فقال مثل نوره كمشكات مكان ضيق. هو بيضرب لك ان الكون ده على اتساعه وعلى شساعته، الا انه بالنسبة لملك الله ايه؟ مكان ضيق. ما الارض بالنسبة للسماوات الا كحلقة ملقاة في ارض فلاح، مش كده؟ مش كده؟ طيب والسماوات والارض بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ارض فلاح، والسماوات والارض والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في ارض فلاح. يعني زي الدبلة لما تكون مرمية في صحراء تاخد منها مساحة ايه؟ ما تاخدش منها مساحة. فبرضه اذا كنت متخيل ان الشمس ديت بتنير اقطار الارض كلها، انما هي بالنسبة ربنا عاملة زي الايه؟ زي المشكاة، يعني زي الطجة الصغيرة كده. فقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح عشان ينور افضل لازم يتحط في ايه؟ في زجاج عشان يظبط عملية الايه؟ الاشعال والاكسجين اللي داخل الايه؟ لللمبة دي. يبقى زود الاضاءة ولا ما زودهاش؟ زودها. يبقى قال كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. وتخيل بقى عندنا نوعين من الزجاج او انواع كثيرة من الزجاج. زجاج مصنوع من الرمل الابيض، وزجاج بقى ايه؟ خليط بقى تلاقيه كده ايه؟ مصنفر او غير واضح المعالم. فكل ما تجيب زجاج نقي وابيض وشفاف يقوم يديك ايه؟ زي الكشاف بتاع العربية لما تروح تجيب له كده ايه نوع الزجاج بتاعه نقي يقوم يطلع لك الايه؟ الاضاءة بيضة كويس. وان كان مسفر بيعمل ايه؟ وان كان مسفر بيعمل ايه؟ بيحجز الاضاءة. فقال لك الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب. خلي بالك الزجاجة نفسها نوعها صافي ونقي جدا. الزجاجة كأنها كوكب، ومش كوكب بس، قال لا ده كوكب دري. انت خد بالك؟ طيب يوقد من شجرة مباركة. جه بقى على عملية الاشعاع. ما انت لما تجيب الجاز اللي انت بتولع به اللمبة ويكون محطوط عليه مية يعمل ايه؟ يقعد يهب ويدخل مش كده؟ انما لما يبقى صافي ها يديك اضاءة كويسة. فقال لك تخيل المشكاة اللي محطوط في زجاجة والزجاجة اللي مصنوعة كأنها كوكب ذري، الاشعال بتاعها بيوقد من ايه؟ من شجرة مباركة. ايه هي؟ قال زيتونة. زيتونة قال لا شرقية ولا غربية، لانها لو مش خلي بالك لا شرقية ولا دقهلية، لما انت عايز تعكس من دمرك هذه تاخد بالك مش كده يا مولانا؟ قال لا شرقية ولا غربية، لانها لو كانت شرقية لكانت الشمس تشرق عليها ها ولا تغرب عليها مش كده؟ ولو كانت غربية لكانت الشمس تغرب عليها ولا تشرق ايه عليها، لكن الشمس تشرق عليها وتغرب عليها. وده بيدي زيت الزيتون بيديله ايه؟ نقاء وصفاء، ان يكون مخلوط بمية مش كده؟ اسمه زيت صافي، زيت زيتون صافي مفهوش رطوبة، انما هو نقي من كل الشوائب ومن كل الايه؟ من كل الاشياء التي تمنع الاشعال المتكامل. قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، حتى ان الزيت نفسه من صفائه ونقائه يكاد ان يضيء لوحده، ان يضيء بنفسه. يبقى اليس ذلك كله نور على نور؟ أليس كل ذلك يجعل النور نور فوق نور فوق نور؟ أليس كذلك؟ أه؟ فإن رأيت ذلك فعليك أن تهتدي إلى نور الله الذي يهدي لنوره من يشاء. وهذا المثل أراد الله أن يضربه للناس ليقرب المسألة إلى العقول وإلى الأفهام. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر أنني كنت قد أطلت عليكم أو أجلستكم وقتا طويلا، لكنها الفرحة والسعادة المتبادلة بيني وبينكم. جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله أن تدعوني في مسراتكم جميعا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.